قال رحمه الله قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، وكما تقدم معكم هذا إخبار عن حالته في الدنيا والآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فإن الله جل وعلا بعد أن ذكر إبراهيم وأبان ما هو عليه من قيام التوحيد والقيام بعبادة الله، أو من إقام التوحيد والقيام بعبادة الله جل وعلا، ورغب الناس في الأخذ بملته، وأن الذي يحيف عن ملة إبراهيم ويبتعد عن ملة إبراهيم فهذا هو السفيه بعينه، إذ يرغب عن الدين ويرغب عن الإسلام. ثم أبان حاله، حال هذا الذي حث الله الناس على ملته، وأنه مصطفى مجتبى في الدنيا، وأنه له الدرجات العلى في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولا شك أن الصلاح لهم الدرجات العلى، أولئك مع الذين هدى الله، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. قوله الصالحين من باب عطف العام على الخاص، فإن أول من يندرج تحت قوله والصالحين هم أنبياء الله جل وعلا، فهم ذروة الصالحين عليهم الصلاة والسلام. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه في الدنيا وهو مجتبى مصطفى عليه الصلاة والسلام كإخوانه الآخرين من الأنبياء، فإن الله اصطفي من الخلق ما يشاء جل وعلا من الأنبياء، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني مع الأنبياء في الجنة كما أشرنا إلى الآية. وقال الحسين بن الفضل، فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، الذي يظهر ما يحتاجنا هذا، ولقد اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة من الصالحين، أي مع الأنبياء ومع هؤلاء الذين أشارت الآية إليهم. وأما هذا القول في الأصل عدم التقديم والتأخير، فهو على هذا الموجود النسق الموجود، والأصل عدم التقديم والتأخير، وأن هذا كلام جميل، يعني من حيث المعنى جميل، ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين في الدنيا والآخرة. قال قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما. نعم، إذ قال له ربه أسلم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها النبي اتق الله، فإن هذا المقصود به الدوام والاستمرار على هذه الصفة الجميلة، وليس المقصود به إحداث هذه الصفة لأنها سالفة موجودة عند الشخص، يا أيها النبي اتق الله، فإن تقوى الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه إني لأخشاكم وأتقاكم له، فهو متصف بالتقوى، ولكن الأمر لما هو موجود عند الشخص أن يكون المقصود به الدوام والاستمرار على هذا الشيء، أي الأمر أمر الشخص بما هو فيه يكون المقصود به الاستمرار، يا أيها الذين آمنوا، أثبت لهم الإيمان، ثم قال آمنوا، أي دوموا على هذا واستمروا على هذا الإيمان الذي أنتم عليه. وهكذا هنا إذ قال له ربه أسلم، فإن الإسلام موجود عند إبراهيم، الاستسلام والانقياد موجود، ولكن المقصود استقم واثبت على هذا الخير، واثبت على هذا الخير واستمر، لذلك يقول الإمام واثبت عليه لأنه كان مسلما، استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما، أي أن هذا الأمر ليس لإحداث صفة لم تكن موجودة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود به الدوام والاستمرار على هذه الخلة الجميلة، وهي خلة الانقياد والاستسلام والإذعان لله رب العالمين. قال ابن عباس قال له حين خرج من السرب، قال السرب بفتح الراء حفير تحت الأرض، وقيل بيت تحت الأرض، السرب حفير تحت الأرض أي حفرة، وقيل بيت تحت الأرض، والله أعلم بهذا الكلام. قال ابن عباس قال له حين خرج من السرب، وقال الكلبي أي قال له هذا القول حين خرج من هذه الحفيرة ومن هذه الحفرة التي تحت الأرض، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، إذ قال له ربه أسلم، القول الأول استقم على الإسلام واثبت عليه، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، هذا المقصود بقوله أسلم، هذا أيضا قول صواب، والأول كذلك ما في تعارض بينهما، فإن الاستقامة تدل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص يدل على الاستقامة. قال وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه، وكلها كما ترى ما فيها تعارض وما بينها تعارض، فهو أسلم لله إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد نعته عليه الصلاة والسلام، وورثه أولاده من بعده، ووصى به أولاده من بعده كما سيأتي. التوحيد نعت إبراهيم، والإذعان والإخلاص والمحبة والإنابة كلها ينعت بها إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، فهو أسلم لله بأعظم ما يستسلم فيه لله، وهي عبادته وإقامة توحيده جل وعلا. قال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه، قال أسلمت لرب العالمين، استجاب لهذا الأمر ففوض أمره استسلم. قال أسلمت لرب العالمين أي فوضت. قال ابن عباس وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، نعم فوض أمره فقال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم كما في حديث ابن عباس حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نعم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذه كلمة عظيمة تدل على التفويض، حسبنا الله هو كافينا، هو الذي يتولى أمورنا جل وعلا، هو حسيبنا، وهو الذي سيدفع عنا الشر لا غيره، فهذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عند تلك النازلة التي نزلت بها به، وقالها أيضا محمد وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وأما ما جاء عنه كما في ذلك الأثر الذي يروى عن كعب الأحبار أن إبراهيم لما رموه أو رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال له ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، فقال سل ربك، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا موضوع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما ترى من الإسرائيليات عن كعب الأحبار، وهذا ينافي ما أراد الله من العباد وهو الدعاء الذي هو كما يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهذا الأثر لا شك فيه أنه باطل وأنه موضوع، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك عند أن ترك ذريته في الوادي ذاك الخالي من الأنيس والخالي من الزرع وغير ذلك مما يكون عليها تلك الأمكنة التي يسكنها الناس ويبطنها الناس، فوضع أهله وذهب عنهم وهم في ذلك الموضع الخالي من الأنيس، لا زرع ولا أنيس، كما يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو تركهم وذهب، عليه الصلاة والسلام، وقال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو يدعو ربه سبحانه وتعالى ولم يقل يوما حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذه مقالة صوفية ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب على العبد أن يحقق هذه العبادة وهي دعاء الله سبحانه وتعالى، وما يقول إذا حصل شيء مرض أو شيء ادعو ربك اشفيه، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا كلام باطل ولا يجوز أن يعتمد في عقيدة المرء وفي عبادة المرء أنه يركن إلى هذا التماوت، حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا كلام باطل، فأنت مأمور بالدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا الأدلة الكثيرة التي جاء فيها الحث على الدعاء. وأما أنك تكتفي بعلم الله بحالك ولا تدعو الله، هذه مقالات صوفية ولا يصلح الشخص أن يعمل مثل هذا الشيء. فالحاصل أن هذا باطل، وإنما كما قال ابن عباس فوض أمره ولم يستعن بملك من ملك من الملائكة، وإنما قال حسبي الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، ولم يستعن بأحد من الخلق سواء كان من الملائكة أو من غيرهم. وممن حكم عليهم الوضع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حكم على هذا الأثر بالوضع. قال الألباني وبالجملة في هذا الكلام المعزول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام، فكيف يصدر ممن سمانا المسلمين؟ ثم وجدت الحديث قد أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، وقال ابن تيمية موضوع كما في السلسلة الضعيفة برقم 21 كلام العلامة الألباني حول هذا الحديث الموضوع الخطير جدا، لو اعتقد الشخص سيعطل عبادة الدعاء، الذي يعتقد هذا الحديث ويعمل به سيعطل أجل العبادات، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، سيعطل العبادة وما يدعو الله لا ربما لا بدعاء مسألة ولا بدعاء طلب، فهذا خطأ. قال رحمه الله قال ابن عباس وقد حقق ذلك حين لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، ووصى بها قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أن إبراهيم وحفيده يعقوب وصى أبناءهم بهذه الوصية العظيمة الاستقامة على توحيد الله، على الإخلاص، على الإنابة، على المحبة لله جل وعلا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وصى الذرية بعدهما، وهذه من الوصايا التي يجب على الآباء أن يوصوا بها الأبناء، من الوصايا التي يجب على الآباء أن يوصوا بها الأبناء، وقد كان السلف يصدرون وصاياهم بهذه الوصية كما تقدم معكم في أحكام القرآن، أنهم إذا كتبوا وصاياهم يصدرون الوصايا بنحو هذه الوصية أو بهذه الوصية بعينها، يكتبونها لأبنائهم من بعدهم أنهم يستقيموا على ملة آبائهم على دين الله على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتبون في آخرها ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أي بعد أن يوصيهم بهذه الوصية وهي الاستقامة. فهنا الآن تجد كثيرا من الناس يوصون بالدنيا، يتواصون بالدنيا كيف تجمع الأموال وحرص على المال يا بني وانتبه له، هذه وصايا لا تليق الله إلا إذا كان يتقي الله في المال، هذا يوصى ما في مانع، اتقوا الله في هذا المال الذي سيترك لكم لا تعبثوا به ولا تعصوا الله به، فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. أما يصيم عن الحرص على الدنيا فهذا لا تصلح، لا يعلم عن أحد أنه كان يوصي بالحرص على الدنيا. قال وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، قرأ أهل المدينة والشام وأوصى بالألف، قرأ أهل المدينة والشام وهي قراءة سمعية، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قرأ أهل المدينة والشام وأوصى بالألف، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون ووصى مشددا، وهما لغتان مثل أنزل ونزل، لغتان وصى وأوصى كقولك أنزل ونزل، قال مثل أنزل ونزل معناه ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه كلاهما كل واحد وصى. قال الكلبي ومقاتل يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، هذه الوصية التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه عليه الصلاة والسلام، هي الوصية بقول لا إله إلا الله بالتمسك بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها والبعد عما ينافيها ويناقضها. قال يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة، ووصى بها إن شئت رددت الضمير، فإنهم يقولون عنه بالكناية، الضمير يعبر عنه أهل اللغة بالكناية، إن شئت رددت الكناية أي الضمير، ووصى بها أي الملة المتقدمة، ووصى بها إن شئت أعدت على لا إله إلا الله، وكله صواب. وصى بها أي الملة وهي ملة لا إله إلا الله، وإن شئت قلت وصى بها أي وصى بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فهذا الكناية محتمل أنه يعود على الملة، وصى بها أي الملة التي قد ذكرت في الآية، قد ذكرت في نفس الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قال وصى بها إبراهيم أي تلك الملة المتقدمة التي حذر الله عن الرغبة عنها، وهو محتمل في عادة الكناية. فإذا رأيتم يقول الكناية يعني الضمير لأنه يكنى به عن شيء متقدم. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية، من هو الذي نايم الآن نسأله؟ جابر، ما هو المقصود بالكناية؟ ها جابر، من هذا مثل جابر نايم؟ أنت؟ ها؟ الله يبارك فيكم، ذاك أيضا الدوم الآخر ما هو معنا الظاهر. أي قبضك أي قبضك، أيش المقصود بالكناية؟ ها؟ أيش يقول؟ أيش المقصود وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب؟ قال أبو عبيدة وإن شئت رددت الكناية إلى الملة، صحيح كلام كبير على الأصغر لكن يلقن الصغير، يلقن حتى يأخذ العلم تلقينا في أول الأمر ثم يأخذه فهما. سعيد أي الضمير، أحسنت، وصى بها إبراهيم، قال هنا إن شئت رددت الكناية أي الضمير على الملة لأنها قد تقدمت. قال إن شئت رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهيم، وإن شئت رددتها إلى الوصية أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية، وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجرة القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم أم طيب وستة وستة أمهم قنطورة، نعم هؤلاء أبناء هاجر وأبناء سارة ثمانية هم، ووصى بها إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يقطن. قال وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم، الله أعلم، تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة، هذه قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد موت سارة، عنده ثمانية من الأولاد أوصاهم على ما ذكر هنا في هذا الأثر الموجود، ثمانية، اثنان أحدهما من سارة والآخر من هاجر والبقية من من قنطورة بنت يقطن الكنعانية، الله أعلم. قالوا ستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة، ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين، أي عقبه العيص تقدم في الولادة ثم يعقوب بعده، فقيل له يعقوب لأنه توأم مع أخيه عيص هذا ابن إسحاق، عيص ابن إسحاق توأمان مع بعض ولدا في وقت واحد، لكن هذا عيص تقدم يعقوب في الولادة فقيل يعقوب لأنه عقب من عقب عيص في الولادة، الله أعلم. قال ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين، فتقدم عيص في الخروج، وهو عيص بن إسحاق، فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه، وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقبه، آخذا بعقبه فسمي يعقوب آخذا بعقبه. قاله ابن عباس وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه، أولاده كثير عقبه يعني أولاده لكثرة عقبه يعني. ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثني عشر يا بني، معناه أن يا بني أي تفسير، وصى بها يعقوب معناه يقصد النداء بمنادى بحرف نداء محذوف يا بني، أو قالوا يعقوب بني يا بني يعني معناه هذا الكلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني هنا موصولة مع الحرف مع بعض. يا بني معناه أن يا بني افعلوا هذا الشيء على تقدير حرف التفسير، إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون، وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون، قيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت فلا تموتن. كيف عندكم؟ ما فيش عندنا في نسخة، وقيل مخلصون. قالوا النهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، النهي في الظاهر وقع على الموت، وهو في الحقيقة إنما نهي عن ترك الإسلام، فلا تتركوا الإسلام، لا تتركوا الإسلام واستمروا على الإسلام، فظاهر لفظ النهي عن الموت، والمعنى المقصود منه هو الحقيقة هي النهي عن ترك الإسلام. قال وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه داوموا عندكم هذا، داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن، لا يموتن أحدكم إلا هو أحسن الظن بربه، وهذا أمر مطلوب أن الشخص قبل موته يحسن الظن بالله أنه سيقدم على رحيم وسيقدم على كريم، فيغلب هذا الجانب العظيم جانب الظن وحسن الظن بالله جل وعلا حتى إن شاء الله يوفق لخير كثير، أما أنه يقدم على ربه ويسيء الظن بالله جل وعلا فهذا لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه جل وعلا. طيب هذا إن شاء الله يكفي، الذي أخذنا يكفي إن شاء الله. إله سبحانه وتعالى حمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وبقي فقرة لكن نتركها.